تكون الحلقة الثالثة من الأحكام الشرعية على أسمين حاجة من الأحكام التشريعية والعاقة والأحكام القضية وكل عادة من الأحكام مبهرا على الأحكام الشرعية وعن الأحكام وضعية فهي على الأحكام كنا قبل أن نذكر تسمعين الأحكام الوضعية لا بد من معرفة لأن الاعتباري أو المفهوم الاعتباري هو مفهوم الانتزاع. إن مفهوم الانتزاع هو مفهوم ليس له من الانتزاع أو ليس له مقابل لحال بالخارج ولكن ينشز من جميل من الانتزاع فلذلك مصادره هو منشا الانتزاع وهذا المفهوم الانتزاعي اما منتج من امر تكويني واما منتج من امر اعتباري وذكرنا عده امثله من الجزئية المرتبية والمفردية ومثل الشرطية هذه مفاهيم الثلاثة مفاهيم اجتماعية تنتزع من أمر تكويني فينا وتنتزع من أمر اعتباري فينا آخر وذكرنا الأمثلة لانتزاع هذه المفاهيم الثلاثة من الأمور التكوينية أو من الأمور الاعتبارية. أما كل الاعتباري يقول كيف له ما له ذاته في الخارج ولا منشأ انتزاع يعني ليس له مطالب خارجي كحالة وليس له منجا انتزاع. فالامر الانتزاعي امر واقعي بمنجا انتزاعي هذا على قول الشهور الثلاثه يعني متحقق منجا انتزاعي وليس له مصداق لحاله. اما الامر الاعتباري يتحقق بلا اعتبار والاحاط كما وصلنا في الكتابه الملكيه والوجيه والمثال والافتراق الثلاث يعني والتقويم هذه المفاهيم بهيم ذات لرين فمثلا الملكيه مكتوبه وهو الملكيه هو الافتراق او الاحاطه الحق اعتبارية بين المالك والملوك المالك نقطم والملوك محاط هذا الحق والاحتواء الاعتبار متحقق بالاعتبار والحق ما دام نفذ هذه الملكية من قبل المعتبر المعتبر عند الشارع في الارض فهذه الملكية موجودة في هذا البحار موجودة في هذا الاعتبار هي جهد الاعتبار ينتهي والبحار ينتهي فالملكية تنتهي لذلك معروف أن الأمور الاعتبارية بالاعتبار يعني متقوم بالاعتبار يعني موجود ومحقق بالاعتبار ولو الاعتبار بنفسه أمر حقيقي لكن المعتبر أمر اعتباري متحقق بالاعتبار واللحاظ فهذا هو الفرق بين الانتزاع والاعتبار الانتزاع متحقق بالمنشأ الانتزاعي والاعتبار متحقق بالاعتبار بعد ما عرفنا الفرق بين المفهوم الإعجاب يأتي إلى تكثير السيد الشهيد والحكم الوضع السيد الشهيد الحكم الوضع ينتقل إلى أقسام حكم ضرير موجود للحكم التكليف هذا هو الكتاب الأول الحكم الوضعي منتزع من الحكم الوضعي هو الموضوع الذي تتميه مثل نسيج موضوع للحكم التكليف وهو الجواب التطرف الجامد هذا الجواب التطرف من الأحكام التكليفية المتركزة على النسيج وقرن التصرف الغير بدون ابن المعنى هذا الأرض الحكم الاسمكين المترتب على الاسمكين والزوجية كذلك موضوع للحكم التكليفي وهو وجوب الإنفاق على الزوج وجواب استمتاع الزوج من الزوجة والزوجة من الزوج هذا الجواب الاستمتاع حكم تكليفي موضوعه الزوجية ووجود الإنفاق حكم تكليفي موضوعه الزوجية هذا نوع من الحكم الوضعي اللي هو موضوع الحكم التكليفي والنوع الثاني لا منتزع من الحكم التكليفي مثل جزئية الصورة وشرطية الزوال والوجود هذا ما نتكلم عنه في الدرس السابق عندما كنا نتحدث عن الجزئية والشرطية أن هذه الجزئية أحيانا تنتزع من أمر اعتباري الأمر الاعتباري في الوجود الوجود المتعلق بالمرتب وجود الصلاة فالوجود إذا يوحظ إلى جزء من المركب مثل الصورة مثلا ينتزع من الوجود المتعلق بالصورة جزئية الصورة الوجود هنا اعتباري طالما كان انتزاع من الوجود وهكذا الشرطية تنتزع أحيانا من أمر اعتباري تكييد الوجود الصلاة بالزوال من تكييد الوجود بالزوال ينتزع شرطية الزوال هذا النوع الثاني بعد ذلك السيد الشهيد يتحدث عن الجهل في هذا الاسم ويبدا من الحكم الثاني هل هذا الحكم الوضعي اللي هو القسم الثاني مدعول ومعتبر بنفسه السيد الشهيد يقول لا يستحيل ان يكون مدعولا ومعتبرا بنفسه والنقطه الاساسيه اللي ركز عليها السيد الشهيد في هذه الاستحاله أن الحكم الوضعي القسم الثاني لا يكون مدعوما بنفسه وبالاستقلال مبنيا على النقطة الأساسية اللي احنا ذكرنا من فرق بين الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية قلنا المفهوم الانتزاعي واقعيته وتحققه من جهة وأن الأمر الاعتبار تحققه بالاعتبار والتحقق هذا ما ذكرنا في الفرق بين المفهوم الانتزاعي والمفهوم الاعتباري يركز على هذا النقطة القسم الثاني حكم وضعي منتزع من القسم التكليفي ما دام منتزع من القسم التكليفي يعني واقعيته بمنشأ انتزاعه ولذلك يظهر من خلال هذه النقطة التكلية يظهر أن هذا القسم الثاني من الحكم الوضعي لا يكون مدعوما بحاله ذو الاستقلال. طيب سيد الشهيد يسأل مثلا مثلا هذه الجزئية هي التي يفسد الاستدلال التي أكثر منها أنه إذا نزل الإسلام وبعد الأنقرة مثلا السورة ممكن تقريبا يغير المركبة المركبة أو غيرها أحنا جزئية السورة كبار جزئية السورة مليوك دين تتعلق منك هذه الجزئية دار وجعل أي جزئية السورة لا بالمجرد تعلم بالمرة هذا الهدوء الذي بالمركب إذا لاحظناه بالمرة شو مركب ينتزع الجزئية يغنون من يأتون ويجهد من شيء انتزاعي انتزاعي والوجود المعلق الكل ما إن شاء لما يتحقق الانتزاع بعد اعتبار الجزئية المرة من أسئلة كانت بفضل أول أما اعتبار الجزئية بهنا يكون مسؤول عن مركب فهناك الجزئية لا تتحقق لأن كلها الجزئية ليست من الأمور الاعتبارية حتى تتحقق بالاعتبار والانتحار من الأمور الانتزاع فما دام منشأ الانتزاع للجزئية ما حصل وهو الوجود المتعلق به مركب هذا هو المنشأ الانتزاع يعني هذا الوجود المتعلق بالمركب اذا نوقف بالنسبه للصوره وانتزع منه الجزئيه فمنشأ الانتزاع ما تحقق والجزئيه ليست بالانتزاع يعني تتحقق بمنشأ الانتزاع ولا تتحقق بالاعتبار فلا تتحقق بالاعتبار الجزئيه بالجعل فبهذا البرهان السيد الشهيد يقول القسم الثاني ملك الوطن ليس مجعولا للحامل ومستقلا بل مجعول بالطبع مجعولية منشأ انتزاع اذا كان منشأ انتزاع من الامور اعتباري وطبعا هذه الاحكام الوضعية لمورد البحث في الاصول وفي الفقه طبعا منتجع من الامور الاعتباريه ولذلك يجعل هذا الحكم الواقعي القسم الثاني بجعل منشا انتزاع وليس له جعل مستقل ولحاله هذا بالنسبه للقسم الثاني ياتي الى القسم او الثاني كل يقول ما دام قلنا هذا القسم الاول من الحكم الوضعي هو ممنوع من الحكم التكليفي على هذا الفرق لا بد ان يكون مجعولا ولا يمكن ان يكون انتزاع ويمكن ان يكون استقلال هنا مجعول استقلال ويمكن ان يكون انتزاع عن حكم التكليف ولذلك انما يشبهون بهذا الحكم شيخ الانصاري يقول ان الاحكام كلها من سنه حكم التكليف انتزاع عن حكم التكليف سيد الشهيد الى هذين القسمين اذا عمرو ليس مجعولا في القسم الاول مجعول مستقل ولا والجبران هذا لا يمكن ما دام هذا الوضع موضوع التكليفي لان هو دائما يكذب على الحكم بجانب ارمله ان هذا الكل وضعي يبحث من التكليفي يستلم من المتكلم ذاته لانه من كل جرى عن شيء في ذلك فهو يجي الزوجيه لا يمكن من الزوجيه تزعى من جواز الساعه لأن الدين موضوع جواز إذا فرضنا الزوجية مبلغ في الاستجاع ما هل له مجال عن جواز الأخ والمنتجع عن منشأ الانتزاع وهذا يستلزم تأثر المتقدم ومعنى المحاضر فلذلك القسم الأول من الحكم الوضعي لا يمكن أن يكون منتجعا بل مجعولا مستقلا يعتبر باعتبار حاله فالان عرفنا ان حكم الواقع اما من الامور الاعتباريه الحكم العقلي، واما من الامور الاعتباريه الحكم التعليمي. ولذلك نحن شرحنا المفاهيم الاعتباريه والمفاهيم الاعتباريه والمفاهيم الاتجاهية أحيانا تنتزع من الأمور التفصيلية في هذا خارج في محل البحر، وأما أحيانا تنتزع من الأمور الاعتبارية في هذا هو الحكم الوضعي اللي نستفيد فيه في التقنية والأصول. بعد نسأل سؤال أو شبه السيد الشريف يسمون القسم الأول، إنه كان القسم الأول لا يمكن أن يكون مجريا بالاستقلال، معتبرا بالاستقلال. الشبهة شنو؟ الشبهة على هذا الأساس أنه مثلا الجندية أو المنجي إذا يعتبر مستقلا أما بجعل حكم تكليفي او بدون جعل حكم تكليفي، فان كان بدون جعل حكم تكليفي تعتبر الزوجيه بين الرجل والمراه، تعتبر الجنسيه بين الشخص والشيء بدون جعل حكم تكليفي. هذا الاعتبار الاستقلال له، لأن هذا الاعتبار يترتب عليه أي أثر، أثر الزوجية وجود النفقة، أثر الزوجية جواز الاستمتاع، أثر الجنسية جواز التصرف، أثر الجنسية قبل التصرف غير بدون إذن المالك. فاعتبار هذا الحكم الوضعي مستقلا بدون حكم تكليفي له لأنه له أثر، واعتبار هذا الحكم الوضعي مع الحكم مع جعل الحكم التكليفي هذا كذلك له من الثالثيه. ليش؟ لان مع ثبوتي حكم تكليفي لا يحتاج الى هذا الاعتبار، فاذا اذا جعل جواز الاستمتاع بين الزوج والزوجه بين الرجل والمراه بمجرد حصول الإيجاب والقبول مثلا، ومن احتاج إلى اعتبار الزوجية. فكذلك السيد المرموز إذا كان اعتبار الحكم الوضعي مع جعل حكم تكليفي فلا نحتاج إلى هذا الاعتبار، فلا يمكن أن يكون مزعوما بالاستقلال. هذه هي الشبهة اللي تصار أو جعل واعتبار الحكم الوضعي والحكم العلوي. السيد الشهيد الدين نحن نختار الشك الثالث، أنه هذه المتابعين تعتبر بالاستقلال، مدعوين بالاستقلال لكن مع جعل الحكم الوضعي. أما الشبهة اللغوية في هذا الفرق ليس لماذا؟ لأن لهذا الاعتبار دور، وأنا بالتعبير القديم أصول حوزة دور تعيين مورد، هذا الاعتبار القديم دور تعيين مورد، يعني هذا الحكم التكليف مورده وين؟ جواز الاستمتاع بين كل رجل ومرأة، أو جواز الاستمتاع وين؟ بين الزوج والزوج. فاعتبار الزوجية تعين مورد هذا الحق التكليف، هذا هو ملامس. ويجوز النفقة على الرجل مطلقة بالنسبة لأي مرأة، لا له علاقة زوجية مع امرأة معينة. لذلك اعتبار هذا الحكم الوضعي مع جاهل حكم التكليفيين ليس بلازم، لان هذا الاعتبار وهذا الجعل للحكم الوضعي يعين المولد. وهكذا في مسألة النسبية يجوز التصرف، هذا يجوز التصرف الشخص بالنسبة لأي شيء، لا طبعا الشيء يكون للشخص علاقة نسبية مع ذلك الشيء، وحرمة التصرف من غير، حرام تصرفه في أي شيء لا في شيء يكون له علاقة نسبية لشخص آخر. لذلك جعل هذا الحكم الوضعي واعتباره للاستقلال ليس بلازم، ونحن نختار الشق الثاني في الأول اعتباره مرة ثانية بدون جعل حكم التكليفي، هاي الاعتبار ما دام لا إلى إثارة. أما اعتباره مع جعل حكم التكليفي مترتبا على هذا الاعتبار، المستقبل قال هذا له ولا أقول له لا، لأن هذا الاعتبار يعين مورد لهذا الحكم التكليفي. ولذلك الحكم الوضعي ينقسم على قسمين، موضوع ومنتزع، موضوع من الحكم التكليفي ومنتزع من الحكم التكليفي. وذكرنا إذا كان منتزعا لا يمكن أن يكون مدعويا مستقلا، وأما إذا كان موضوعا لا يمكن أن يكون منتزعا، فعلى كل حال تنتزع أن الحكم الوضعي إما من الأمور الاعتبارية يصير موجود، وإما من الأمور الانتزاعية من التكليف في التكليف من الأمور الاعتبارية يصير منشأ انتزاع الحكم الوضعي. أيضا يبحث حول تفكير الحكم الوضعي، تقدم في الحلقة السابقة من الأحكام الشرعية ما تسمى أحدهما الأحكام التكليفية، والآن الأحكام الوضعية، وإحنا شرحنا الحكم الوضعي التكليفي على تفكير القدماء وعلى تفكير كيد الشهود، وقد عرفنا السابق أن ذكرنا عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي على الخير، أول ما كان واضح واقع الموضوع من الحكم التكليفي قد يوجد الواقع موضوعا للوجود الإنسان، والميكي الواقع موضوعا لحرمة التصرف الغير في المال بدون إذن الناظر، الثاني مثلا منتزعا من الحكم التكليفي في الصورة الواضحة، المنتزع عن الأنزل المركبي من صورة وغير صورة، وشكلة الزواج الوجود المدعو لصلاة الظهر المنتزع عن جعل الوجود المخير في الصلاة. أما بالنسبة للثاني لأن القسم الثاني ليس مدعوما للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من الصورة وغير الصورة يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من الصورة، هذا على فرض جعل الجزئية للصورة من معنى جزئية هذا الجعل بشوري جعل الوجود للمركب، هذا الفرض الأول، ويجري هذا الأمر بالمركب لا يمكن أن تتحقق الوجود الجزئية للواجب بمجرد إنشائها، لأن الجزئية من الأمور الاعتبارية بمجرد الإنشاء والجعل في العقل، بل من الأمور الانتزاعية لا بد من جعل منشأ الإنسان بدون منشأ وجعلها مستقلة. هذا هو البرهان. وبكلمة أخرى، هذه الكلمة الأخرى الشافعي لا يفكر أنه برهان آخر، لا نفس البرهان. بكلمة أخرى أن الجزئية من الواجب، الآن نوضح شلون الجزئية من الأمور الانتزاعية متحققة بموضع انتزاعي، فهو يركز مثل ما ركزنا على الفرق بين الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية. هاي التركيز يصير الشهيد على هالنقطة، يرى القرآن برهان آخر. وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقع هذه الجزئيه هو عالم الجزء الجزئي. ليه؟ لان منشا الانتزاع هو الجزء. منشا الانتزاع ما دام هو الوجود، فالوجود هو الامور الاعتباريه، فصار الجزئيه في عالم الاعتبار واقعيه. بواقعية ليس انتزاعي. شلون قلنا تتحقق الامر الاعتباري بالاعتبار؟ فالجزئية المنتزعة من هذا الوجود اللي تحقق بالاعتبار بصير يتحقق بذات الاعتبار، اعتبار الوجود. هو عالم جعل الوجود، ولا فرق بين هذه الجزئية وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها امرا انتزاعيا واقعيا. شلون مثلنا قلنا الجزئية تنتزع من اكسجين، لكن عالم الاكسجين عالم الخارج، اما جزئية السيرة تنتزع من الوجود المتعلق بالمركبات، عالم الوجود عالم الاعتبار. اما ما في فرق بين الجزئية المنتزعة من الوجود المركبات وبين الجزئية المنتزعة من الاكسجين، كل عمل انتزاع. لكن المهم ان منشا الانتزاع صار مختلفا. منشا الانتزاع الجزئي وجزئيه الاكسجين منشاه في الخارج، اما منشا الانتزاع جزئيه السرير الجزئي هو عمل اعتباري. من جعله هناك واقعية ولا من جعله في الاعتبارية. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع صار مختلف. وما دامت الجزئيتان واقعية في منشأ الانتزاع فلا يمكن إيجادها بالجهل التجريبي والاعتبار. هذا بيان آخر للبيان الأول. البيان الأول فقط ركب بين يجري بين فرضين، فرض جعل الجزئيه مع مسلوقيته بالحكم، فهنا هذا النظر ما دام مسلوق بالحكم الجزئيه في تتعامل الحكم المتعلق بالمركب، واذا لم يكن مسلوقا لا تتحقق هذه الجزئيه، لان الجزئيه من الامور الواقعيه بالاعتبار لا تتحقق. فهذا الفرض الثاني يشرحه السيد الشريف، مو انه بكلمة الاخرى فرض عن اخر. وما دامت الجزئية امرا واقعيا فلا يمكن ايجاده بالجهل التشريعي والاعتبار. واما القسم الاول فمقتضى وقوعه موضوعا من احكام التشريعية او قيادية وشرعا، يعني هذا موضوع عقلائيا للاحكام التكليفيه وشرعا، هو قول مسؤولا بالاستقلال لا منتزعا من الحكم التكليفي. لماذا؟ هذا هو البرهان، لان موضوعيته الحكم التكليفي تقتضي ركزه على الحكم التكليفي والاستقلال، مع ان انتزاع هذا الحكم الوضعي على الحكم التكليفي يقتضي تاثره عنه. وهذا يقول متأخر متقدم، متأخر متقدم مقابل، فلذلك لا يمكن أن يكون انتزاعا بل يعتبر بالاستقلال. وقد تتأخر شبهة بلفظ جعل الاستقلال لهذا القسم أيضا، لجعل أنه لغو هذا الحكم الوضعي القسم الأول لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المخصوص لا أثر لهذا الحكم الوضعي. فلغ. ومع جعل الحكم التكليفي كذلك لا حاجة إلى الحكم الوضعي، كذلك لغو، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يقرأ يفترض جعل الحكم الوضعي على يدين الرجل والمرأة جواز الاستمتاع يجعل بدون اعتبار الزوجية، أي جواز التصرف بين الشخص والشيء باعتبار الملكية. هذا هي الشبهة. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى الفصل الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم سر شريف تنظيم أن كل جميع أهل التعبير من تعبير قديم، يعني قديم الحمدات، يعني تعليم موضوع هذا الحصن كثير جدا. يعني تنظيم الأحكام التكليفية والتسهيل زيادة هذه الأحكام التكليفية التشريعية فلا تكون هذا التطبيقات نبوءا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.